بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. آخر سورة الأنفال البيت 331، قوله: وأن تكون أنث ثرى حيث ضعا، الأسرى لسار حصن ثابت، ومن أسراء سار ذب ولاية فد بالكسر والكهف الولاية شفاء إني معا مضافها ولا خفاء. وأن تكون أنث ذرى حيث ضعا، قرأ أبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب، والرمز مرتبا في الأوائل من ذرى حيث ضعا. ما كان لنبي أن تكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. الأنفال 67. قرأوا بالتاء على التأنيث، فتعين للباقين نافع وابن كثير والشام والكوفيين أن يكون بالياء على التذكير، فمن قرأ أن تكون بالتاء حمله على اللفظ، فأنث الفعل مجازا لتأنيث لفظ الأسراء لأن فيه ألف التأنيث ولتأنيث الجماعة، ومن قرأ بالياء حمله على المعنى فذكر، إذ المراد بالأسراء الرجال، وأنت لا تقول الرجال يفعل. وأيضا فقد فصل بين يكون والأسراء بالجار والمجرور، فلذلك ذكر الفعل لكون الفاصل كالعوض. وقوله الأسرى لسار حصن ثابت، قرأ أبو عمرو المشار له بالحاء من حصن، وأبو جعفر المشار له بالثاء من ثابت: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسارى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. الآية 70 كذلك. قرأ بضم الهمزة وفتح السين ومدها بألف، وقرأ الباقون من الأسرى بفتح الهمزة وإسكان السين، وصرح بالقراءتين فاستغنى عن القيد. وقوله ومن أسرى أسار ذب، قرأ ذو ثاء ذب أبو جعفر: ما كان لنبي أن تكون له أسارى حتى يثخن في الأرض، بضم الهمز وفتح السين ومدها، وقرأ الباقون أسرى بالفتح والسكون كما صرح، فصار في أن يكون له أسرى ثلاث قراءات، هذه صورتها: ما كان لنبي أن تكون له أسرى، تكون بالتاء الفوقية، وأسرى بوزن أقصى للبصريين. ما كان لنبي أن تكون له أسارى، تكون بالتاء الفوقية، وأسارى بوزن كسالى لأبي جعفر. ما كان لنبي أن يكون له أسرى، يكون بالياء التحتية، وأسرى بوزن أقصى لنافع وابن كثير والشام والكوفيين. فمن قرأ الأسرى دون ألف أتى به على الأصل، لأن فاعلا بمعنى مفعول وبابه قياس جمعه فعلا، كجريح وجرحى ومريض ومرضى وقتيل وقتلى، فكذلك أسر وأسرى. وما كان من هذا الباب لا يجمع بالواو والنون ولا بالألف والتاء. ومن قرأ الأسارى فقيل هو جمع الجمع، يقال أسير وأسرى ثم أسارى، وقيل كلاهما جمع أسير ومعناهما واحد، إلا أن من أثبت الألف لم يجمعه على قياسه وإنما شبهه بكسالى. قال سيبويه: قالوا أسارى فشبهوه بكسالى، وقالوا كسلى فشبهوه بأسرى، انتهى. فكل واحد منهما مشبه بالآخر، حمل عليه لتقاربهما في المعنى، فالأصل في الأسر والكسل أن لا يدخلا على أحد برغبة منه، بل هو شيء ابتلوا به وهم له كارهون، فحمل كل من البابين على الآخر، فجمع أسير على أسارى ككسالى، وجمع كسلان على كسلى كأسرى. وعن أبي عمرو والأخفش أن الأسارى الذين أخذوا وقيدوا، والأسرى الذين أخذوا ولم يوثقوا بعد. وعن أبي عمرو أيضا أن من كان في الوثاق أو السجن فقل فيه أسارى، وقل في غيره إن شئت أسرى أو أسارى، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله ولاية فد بالكسر والكهف الولاية شفاء، قرأ ذو فاء فد حمزة: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. الآية 72. قرأ بكسر الواو فتعين الباقين فتحها. وقرأ مدلول الشفاعة حمزته الكسائي وخلف هنالك الولاية لله الحق في سورة الكهف 44، قرأوا بكسر الواو وقرأ الباقون بالفتح. فالولاية بكسر الواو السلطان والفتح النصرة. وقال الفراء هما لغتان كالوكالة والوكالة والدلالة والدلالة والوصاية والوصاية والوصاية انتهى. وقيل الكسر يغلب في الإمارة والفتح يغلب في النصرة والنسب. قال ابن السكيتي هم علي ولاية أي مجتمعون في النصرة يروى بالكسر والفتح جميعا. وفي اللسان ولي الشيء وولي عليه ولاية وولاية. وقال سيبويه الولاية بالفتح المصدر وبالكسر الاسم مثل الإمارة والنقابة لأنه اسم لما توليته وقمت به، فإذا أرادوا المصدر فتحوا انتهى. فمن فتح جعلها من النصرة والنسب، ومن كسر جعلها التي بمنزلة الإمارة. قال الزجاج ليفصل بين المعنيين وقد يجوز الكسر في الولاية لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان من جنس الصناعة نحو القصارة والخياطة فهو بالكسر انتهى. ومن ذلك أيضا الخلافة والكتابة والباب واسع. ومعنى الولاية في قوله تعالى هنالك الولاية لله الحق في الكهف الربوبية، لأن المشركين يومئذ يتبرؤون من كل ما كانوا يعبدون ويؤمنون بالله الواحد أحد. وقيل النصرة وقيل السلطان وكل صحيح. قوله تعالى ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، أي ما لكم من ولايتهم من شيء في الميراث، وكان هذا عند نزول المهاجرين بالأنصار أول الإسلام في المدينة ومؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فكانوا يتوارثون بهذه الأخوة دون القرابة في النسب. فكان من لم يهاجر من المسلمين من أهل مكة أو أهل البدو لا إرث بينه وبين قراباته من المهاجرين، لأن الهجرة كانت واجبة، حتى نسخ ذلك قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقيل لا نسخ هنا، والمعنى ما لكم من ولايتهم من شيء في النصرة والمعونة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله إني مع مضافها ولا خفاء، في هذه السورة من ياءات الإضافة ثنتان، الأولى إني أرى ما لا ترون الآية 48، فتحها وصلا الحرميون وأبو عمرو وأسكنها الباقون. الثانية إني أخاف الله والله شديد العقاب نفس الآية، فتحها وصلا الحرميون وأبو عمرو وأسكنها الباقون كما سبق في الأولى، والجميع يقف بالسكون هذا معلوم، ولا شيء فيها من الياءات الزائدة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.